الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما الذي وقفنا عليه، أظن وقفنا في ختام الخوارج أو الرد على بعض نسميه معتقدات الخوارج. عن ظاهر التكفير بس وقفنا على أي شيء؟ أظن بأننا تكلمنا على قضية التكفير عند الخوارج، وأن الخوارج استدلوا بالنصوص الواردة التي فيها تسمية لبعض الذنوب بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فقالوا هذه نصوص تكفر. ثم استدلوا بالنصوص التي ورد فيها التخليد لأصحاب الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وحكم عليه بالخلود، قالوا فلا يخلد إلا من كان كافرا. وكذلك ما ورد أن بعض أهل الذنوب لا يدخلون الجنة، وذكرنا منها إيش؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام أو قتات حكم عليه. هذه نسميها من أدلة الخوارج في قضية تكفير أصحاب الكبائر. نستطيع أن نرد ردود إجمالية سريعة، نقول ما ورد من النصوص في عدم الدخول لأصحاب أهل الكبائر فإنه يحمل على ماذا؟ على عدم الدخول في أول وهلة، يعني لا يكون من أول الداخلين ولكنه يكون داخلا. متى يدخل؟ يدخل بعد تعذيبه، يدخل الجنة، لكن يدخل لأول وهلة يحمل على هذه. وكذلك ما ورد من تسمية بعض الذنوب كفرا فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الكفر دون الكفر، بمعنى أنه الكفر الأصغر. وحملت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، أي أنه كافرا كفرا دون كفر، فبمعنى أنه لا يخرجه من الإسلام كلية ولكن يكون كفره أصغر. كما سمي قتل المسلم، طعن في الأنساب، النياحة، إذن هو كفر دون كفر. واستدلوا بأن بعضا من أصحاب وردت النصوص في إنكار أو في نفي الشفاعة لأحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما ورد من هذه فيقال أن الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين من هم؟ الكفار. أما أهل الإيمان فقد جاء أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويجب أن نعلم مسألة أيها الأحبة في قضية التكفير، أن التكفير والحديث عن التكفير يعني يحتاج إلى لقاءات. أولا أن التكفير من الحقائق الشرعية الاعتقادية في الإسلام، بمعنى أن الدين فيه تكفير، لسنا ضد التكفير كلية، لأن التكفير وردت به النصوص، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الله الذي سماهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا قل يا أيها الكافرون، هذه مصطلح شرعي. فليس معناه إذا قلنا نحن نرد على الخوارج يعني نسقط التكفير كلية، لا. المسألة الثانية أن قضية التكفير ليست لأفراد الأمة يحكمون بها، وإنما هي للعلماء الرباني، للعالم الرباني هو الذي يحكم. أما أن يجلس شباب صغار يتحدثون عن قضايا واقع الأمة ثم يأتي يقول يا أخي هذا كافر، والثاني يتناقشون ثم هذا يكفر أخاه، قال لا أصلا أنت الذي كافر وليس هذه، فهذا غير صحيح. واضح أيها الحبة؟ هذه حقائق لا بد نعلمها. الأمر الثالث أن الإسلام احتاط لقضية التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، يعني لا تتعجل في قضية التكفير فربما عاد عليك. واضح؟ يعني بمعنى لا تتسرع لقضية التكفير، وإنما يجب على الإنسان أن يحتاط في قضية التكفير احتياط كبير جدا. اليوم أيها الأحبة تجد أن الإنسان يلتقي بأخيه ويقول يا أخي يا يهودي وين أين أنت البارحة، أو بعضهم يقول يا أخي أنا يهودي إذا كنت كذا، لماذا تطلق على نفسك أو تحكم على غيرك بقضايا التكفير متسارعا؟ وهذا يعطينا أن المسلم لا يجوز له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فإذا قلت لأخيك يا كافر انطلقت إليه، فإن كان أهلا وإلا ارتدت على صاحبها. أمر آخر أيها الأحبة، أن ما يقوله الإنسان من الكفر أو يفعله من الكفر فلا يلزم أن يكون الفاعل كافرا، وهذا مهم جدا في قضية التكفير. قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر ولا يلزم أن يكون كافرا، وقد يفعل الإنسان الكفر ولا يلزم أن يكون كافرا. ما السبب؟ لأن قضية التكفير لا بد فيها من توفر الشروط ولا بد فيها من انتفاء الموانع. قد ورد أظن عن معاذ رضي الله عنه سافر إلى الشام ورجع، فلما رجع أول ما لقي الرسول سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما هذا، قال يا رسول الله رأيتهم يعظمون ملوكهم والله إنك لأعظم في نفسي منهم. فقال له الرسول لا تفعل، ما قال اقتلوه لأنه كفر فسجد لغير الله. فربما يكون الإنسان جاهلا، وربما يكون ناسيا، وقد يكون مخطئا، وقد يكون مكره. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة صحيحة وإلا كفر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، صح وإلا لا؟ وقد يكون مكرها. عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أوذي أشد الأذى، حتى أن قريش كان يمر الجعل أردأ الحشرات فيقولون هذا ربك، فمن شدة الألم نطق قال نعم، وشعر أنه قال مقالة ما كان ينبغي أن يقولها. فسأله من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أوذيت حتى قلت ونطقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال لهم النبي إن عادوا فعد، ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح أيها الأحبة، إذن ليس كل من فعل أو قال الكفر يحكم عليه بأنه كافر. كذلك أن الكبائر عندما يفعلها الإنسان فإنها لا تكفر صاحبها بإطلاق، ولا يمكن أن تحبط عمله. والله يقول في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صح؟ ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، هم يتقاتلون سمهم إخوة، أي أخوة هي إلا أخوة الإيمان؟ وإلا فإذا حكمت على الإنسان بقضية الكفر فإنه لا يمكن أن يبقى معه من الإيمان شيء. واضح؟ هذه رؤوس أقلام حول حقائق أو حقيقة التكفير. المسألة الثانية أيها الأحبة وهي مسألة الخروج على الأئمة، وهذه موجودة عند من؟ عند أصحاب الكبائر. وهذا الخروج يكون على أئمة المسلمين وعلى عامتهم. الخوارج لما كفروا أصحاب الكبائر فتلقائي لا يمكن أن يكون لهم ولاية على المسلمين. خليفة يشرب الخمر، خليفة قد يقع في الزنا، خليفة قد يظلم، خليفة قد يسرق أموال الناس، إذن هو كافر، والله لن يجعل على المؤمنين أو يجعل الكافرين على المؤمنين سبيل، لن يجعل لهم سبيل، إذن لا يمكن أن يكونوا لنا أولياء أو حكاما. طيب، أول شيء كفرناه بفعله، ثم أسقطنا ولايته، ثم احتجنا الثالث وهو مقاتلته واستئصاله، وذلك بسبب الذنوب التي وقعوا فيها. جاءنا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الحديث في الصحيحين وغيرهما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي من أمر ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره. لم يقل فليخرج عليه، وإنما فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا إيش من طاعة. الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، والحديث التي جاءت في ذلك كثيرة جدا: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وجاءت صلوا خلف كل بر وفاجر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يخرجوا على الحجاج ابن يوسف مع أنه حصل منه ما حصل من الظلم والطغيان، ومع ذلك كان أنس بن مالك وجابر والحسن البصري وغيرهم من أئمة السلف لم يعدوا خروجا على من؟ على الحجاج بن يوسف ولا غيره. هنا كلام يجب أن يعلم: الخروج على الأئمة بسبب الذنوب مخاطره كبيرة جدا، من قضية الدماء وإراقتها، من قضية كذلك عدم استتباب الأمن، عدم أمن الطرق، عدم أمور كثيرة جدا. ولهذا جاء في روية في بعض الآثار يعني: لو لم تمطروا 40 سنة خير من أن تعيشوا أو تأتي ليلة بدون أن يكون إمام أو خليفة. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عليه تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. يعني بمعنى أنه يحدث بسبب ذلك من الفتن وغير ذلك بسبب هذا الأمر. طيب، والنتيجة يجب على الإنسان يصبر. وجاءت الآن مسألة الخروج على الأئمة، جاءت النصوص فيها مشددة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بواحا، هذا اثنين، ثم عندكم فيه من الله برهان. فليس الأمر سهل كونك تقول والله كافر ونخرج، جاء الآن كفر وبواح وعندك فيه من الله برهان، يعني مستند ودليل. وجاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم وتحبونهم، وشرارهم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظلم الأئمة، قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا ننابذهم، يعني لماذا لا نقاتلهم؟ فقال النبي: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ليس الأمر هو مجرد المنابذة والخروج، وإنما لابد من ضوابط. ومع ذلك متى رأيت هذه التي جاءت النصوص بضبطها؟ فليس مجرد أن تفعل مباشرة، وإنما إذا كان الإنسان عنده قدرة ولا بد بكذا، يعني لها شروط كثيرة ليس هي الذي يقيمها صغار الناس. ولذلك قلت لكم قضايا التكفير وما يتعلق بها فإنه لا بد من الرجوع إلى العالم الرباني في ذلك، فالغيرة وحدها لا تكفي. هذا جزء من عقائد الخوارج. هل معناه ما عندهم عقائد أخرى منحرفة؟ عندهم، عندهم في مسائل تأويل الصفات، عندهم كذلك في تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هو الخوارج كفروا عدد من الصحابة مما أدى، انطلقوا إلى علي بن أبي طالب فكفروه، وعمر بن العاص ومعاوية، وانطلقوا للتكفير مما أدى إلى أنهم قتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن الصحابة جاءت النصوص الكثيرة في قضية التزكية لهم في الجملة. والوقت ضيق، وإلا كان نأخذ مجمل عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نحتاج إلى 20 عنصر حول مجملات عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي ثناء عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء الحكم مطلق، فالتزكيات التي جاءت في الصحابة تزكيات على وجه العموم. النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الصحابة على 3 أقسام. قسم الأول فضائل أهل بدر، فضائل أهل بيعة الرضوان، أعداد هذه. القسم الثالث وهو ما جاء في الصحابة باعتبار أفرادهم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. هذا ليست الكلام في الصحابة هو لمجرد الأفراد، وإنما جاء التفضيل كذلك على وجه العموم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في على تفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يقول كلام جميل، يقول ونحن نعلم على مر التاريخ لم نجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. إلى الآن ما في أحد أنفق مثل أحد ذهب، صح وإلا لا؟ شهدنا على سطر التاريخ أنفق أحد مثل أحد ذهب؟ يقول نحن نعلم على مر التاريخ لم نجد أحدا أنفق مثل أحد ذهبا، ونعلم يقينا أن كل صحابي أنفق المد وأنفق كذلك إيش نصف المد. كان يقول لن تستطيع أبدا إيش أن تصل إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يكمل فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن ما حكم الخوارج إذن بعد ذلك؟ ما دمنا عرفنا يعني هذا المجملات حول عقيدتهم، اختلف العلماء في حكم الخوارج. من العلماء من قال أنهم لا يكفرون، ونجد أيها الأحبة الصحابة هم الذين اصطلوا بنارهم، وقاتلهم من علي بن أبي طالب وغيره. سئل علي بن أبي طالب عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، لكن لم يجزم بأنهم كفار. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، جعلهم كحكم البغاة. ومن العلماء من ذهب إلى تكفيرهم لظاهر الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والمروق هو الخروج، إذن يحكم بكفرهم. صار الآن عندنا الأقوال فيهم 3 أو قولان في هؤلاء الخوارج. طيب نأخذ الآن قضية التشيع، وهو يعتبر من الفرق التي مرت في الأمة ولا زالت الأمة يعني تجدها في واقعها وتجد أثرها نقول على الأمة. أولا يجب أن نعرف ونتحدث عن قضية الشيعة في أصل مصطلحها. الإمام الشهرستاني رحمه الله في كتابه الملل والنحل، ذكرناه من المراجع لما تكلمنا مراجع، يقول إن الشيعة هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب على الخصوص. هذا الجزئية نشترك نحن وإياهم، نحن ممن يشايع علي، يعني بمعنى نحبه ونناصره ونؤيده، وليس في قلوبنا عداء لعلي أبدا، بل نراه بأعظم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله في الكتاب والسنة عظيمة. لكنهم قالوا، هنا الفرق بيننا وبينهم، أنهم قالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده، وإذا خرجت فإنما تكون بظلم من غيره أو تقية من عنده. فقالوا علي الأصل أنه يتولى بعد رسول الله، طيب أبو بكر وعمر قال هذه عاملها تقية، وإلا فلا يستحق لا أبو بكر ولا عمر الخلافة. ثم قالوا عندهم من الإمامة ليست مصلحية تناط بعامة الأمة وتنصب الأمة من شاءت، وإنما هذه الإمامة مسقضية أصولية. قضية إيش؟ أصولية، مثل ما عندنا أصول الإيمان، عندهم أصل إيش؟ الإمامة. وهي ركن لا بد فيها من نص عن النبي أو المعصوم، ولهذا قالوا إنها ركن من أركان الدين لا يجوز للرسل أن يغفلوه أو يهملوه، ولا يمكن أن يفوض للأمة تختار من تشاء فتجعله خليفة لها. وهنا لما جاء بهذا الكلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد معصومون، نقلوا العصمة التي للأنبياء للأئمة من بعده، فقالوا الأنبياء كذلك هم معصومون من الوقوع في الكبائر أو غيرها، وبناء على ذلك انبنت عندهم عقيدة الولاء والبراء بسبب إيش؟ الولاية. ربما لو تسمع أيها الأحبة بعض الإذاعات الشيعية، أو تسمع أن نقول بعض المحاضرات، يختمونها بدعاء ألا لعنة الله على الظالمين، يقصدون نحن، ويقصدون بها الصحابة رضي الله عنهم الكبار، يلعنون أبا بكر يقول ظلم عليا فأخذ، يلعنون عمر لعن ظلم عليا فأخذ، عثمان ثم طلحة ثم الزبير ثم الصحابة الذين أقروا الخلافة الأولى، إذن كلهم ملعونون لأنهم ظالمون، ويعتبرون ذلك اعتداء على حق من الحقوق التي تتعلق بأصل من أصول العقائد عندهم، وهي العقيدة الإمامة. إذا تأملنا أيها الأحبة بداية نشوء مذهب التشيع أو فكرتهم أو عقيدتهم، هذه العقيدة لم تأتي فجأة وتولد، وإنما مرت بأطوار زمنية، بدأت على يد السبائية. والعجب أن الشيعة يعظمون عبد الله بن سبأ، ويعظمون أبا لؤلؤة المجوسي، له ضريح يطاف به، أبو لؤلؤة المجوسي له ضريح يطاف به ويتصدق عنده ويتمسح به، لأنه لم ينظر إلى دينه، أو أنه ربما حملوا نظرا لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا الآن دلنا على أن المذهب نشأ من عبد الله بن سبأ، وبدأ يعني بدأت بتلقيب علي بن أبي طالب وادعاء محبة آل البيت وتعظيمهم، ثم بدأ التدرج قليلا قليلا إلى أن قال أن علي بن أبي طالب إله. فلما سمع علي هذه المقالة استتابهم، من لم يقبل حرقه بالنار، فقالوا أصلا لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت ربنا. فتسلسل الآن من قضية الحب إلى قضية التأليه، ثم جرت أحداث لآل البيت كمقتل علي ثم مقتل الحسين، وكانت هذه من العوامل الكبيرة لنقول تطور المذهب التشيع. وهنا دسوا بعد ذلك شيئا من العقائد المنحرفة في مذهبهم، وأدى إلى التطور التاريخي لأن أصبحت فرق كثيرة، كان في السابق ما يسمى المفضلة، ثم تدرج إلى أن سميت طوائف أخرى مكفرة لأهل السنة وليست قضية التفضيل فقط.